باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. ها؟ قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. قال: حدثنا ابن دار محمد بن بشار قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي معاذ بن هشام عبد السبائي هكذا. هشام من قال: حدثني أبي عن قتادة وابن دعامة عن أبي حرب ابن عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه. قال: الديني البصري ثقة، قيل اسمه محجن وقيل عطاء ثقة. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، كلاهما ثقة، ولكن سعيد من أوثق الناس فيه، والحديث صحيح متفق عليه هكذا. وهذا الخلاف لا يضر، والزيادة من ثقة مقبولة في مثل هذا. والحكمة الله أعلم، الحكمة في هذا الله أعلم، لماذا فرق بين الغلام وبين الجارية؟ جاء ذكروا أشياء يعني اجتهادا، أما منصوص عنه فنقول أمر توقيفي، ينضح من بول الغلام و يغسل من بول الجارية ما لم يطعما. قال الشارح: قال الجزري: في النهاية نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه. وفي القاموس: نضح البيت ينضحه رشه. وقال: في الرش نفض الماء والدم والدمع. وهذا الحديث حجة صريحة في أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لابد من غسله هو الحق. وعلم أن الترمذي رحمه الله قد عقد في أبواب الطهارة بابا في هذه المسألة بلفظ باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، وذكر فيه حديث أم كيس بنت محصن، وأشار إلى حديث منها حديث علي المذكور ها هنا، ثم قال: هو قول غير واحد من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق. قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. انتهى كلامه. فلا أدري لما ذكر هذا الباب هنا، والظاهر أنه تكرار، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة هناك. قال: باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة، مسح النبي على الخف. قال: لماذا قال بعد نزول المائدة؟ لأن فيها آية الوضوء، والتي فيها الأمر بإيش؟ بغسل الرجلين هكذا قدمين، والمسح ما فيه غسل. فلما جاء حديث جرير كانوا يفرحون به، لأن جرير كان إسلامه بعد نزول المائدة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه. قال: فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه. فقلت له: قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. فيه شهر بن حوشب، الصحيح أنه ضعيف. قد باع شهر دينه بخليدة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ طعن فيه قالوا أخذ من بيت المال لكن هذا ضعفوها وقالوا هذا له تأويل وتأولوا له. بقي الكلام في حفظه في حفظه، فالكلام عليه من حيث حفظه فهو ضعيف محتمل، ومن أهل العلم أن يحسن حديثا، ومن أهل العلم أن يحسن حديثا. الشيخ ربيع عمرو بن شعيب، لا هذه أخرى، هذا شهر بن حوشب، سئل عنه شعبة قال نزكوه أي طعنوه أهل الحديث، وبعض العلماء يحسن حديثه لكن الراجح أنه ضعيف الله أعلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، عندك يا أبا، عندك يا أبا عمار كل شيء عند أبو فيصل عشان ثوب مميز كذا يعني يجلب الأنظار، عندك محمد بن حميد الرازي ما حاله ما تدري؟ ها يا أبا محمد، محمد بن حميد الرازي مر معنا، ها ها يا أبا، عندما عند أبا أنا عند حال إليك حلت إلى مليء، هات كذاب كذاب. مدحه أحمد وأثنى عليه أحمد، قال ابن خزيمة ما أثنى عليه، لو علم أحمد حاله ما أثنى عليه. إذن وهذا من تساهل من الترمذي هكذا أنه يخرج لمثل محمد بن حميد. قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا، لا نعرفه مثل هذا، عندكم نعرفه بالضمير، بالضمير لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. قال إذن هذا الحديث فيه شهر بن حوشب، لكن أظن ثبت على قول ما ذكر التبويب هنا، قال باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال حدثنا هناد، رخصة يعني يقابل الرخصة إيش؟ العزيمة، يعني هل يجوز أن تنام وأنت جنب بغير وضوء؟ هنا كلام من أهل العلم من قال محرم، ومن أهل العلم من قال مكروه. وهنا يقول باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، يعني إذا كنت جنبا لا تأكل ما لم تتوضأ، ولا تنام ما لم تتوضأ لما سيأتي. قال حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال وأخرجه أحمد. وأخرج الشيخان عن عائشة مرفوعا بلفظ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وأخرج أحمد النسائي عنها مرفوعا بلفظ إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. قال الشوكاني يجمع بين الروايات بأنه تارة يتوضأ وضوءه للصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض لحديث مصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة، المعاودة يعني الجماع، فليحدث بينهما وضوءا، إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليحدث بينهما وضوءا أو قال غسلا. وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله يركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لجواز ذلك إيش؟ الوضوء، فنبقى على ظاهر الحديث. سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم، نبقى على ظاهره لا تنام إلا. وهل تتيمم؟ جاء حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، جاء موقوفا ومرفوعا عن عائشة، والأكثر الوقف، أكثر الرواية يوقفون هذا عن عائشة. والشيخ الألباني يحسنه ويصححه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على يديه ونام فتيمم، ضرب الجدار بيديه ونام وهو جنب. آية اللي هو حديث صحيح بشواهد، عطاء الخراساني فيه كلام. حديثين عندنا بس، خلاص نخليها بعدين مع باب الزكاة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ربيع مرة حسن له، مرة حسن له، وهو يقول بالتضعيف لكن مرة حسن له.